من عوامل السحب أو من تلقيحها أو إلى آخره. ثم أمطرت تلك السحابة التي نشأت وجاءت وهم يرونها. نعم. رواه أبو داود. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الزيادة هنا أنه في صلاته جهر بالقراءة، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتنا متى كان خروجه، خرج متى؟ حين بدأ حاجب الشمس. الشمس لها حاجب عين، صورة الشمس في أول خروجها تشبه استدارة الحاجب على العين، أول ظهور حافتها العليا، فتكون في صورة حاجب العين أو في صورة الهلال حينما بدأ، يعني قبل أن يكتمل القرص في الظهور. ولما وصل إلى هناك كان اكتمل وصحت الصلاة بعد شروق الشمس. نعم. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. هناك قلب وهنا ايش؟ حول. اذا الاثنين موجودين، وايما فعل فلا مانع في ذلك. وزادنا هنا ليتحول الحال اي تفاؤلا.